لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. متفق عليه. يتراءون، أي ينظرون ويشاهدون. الغابر، أي الذاهب في الأفق. من فوائد الحديث: أهل الجنة متفاوت المنازل بحسب درجاتهم في العمل والفضل. من صدق المرسلين وآمن بهم يبلغ منازلهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. متفق عليه. قاب قوس، أي قدر ما بين المقبض والسية من القوس، ولكل قوس قابان. من فوائد الحديث: تعظيم نعيم الجنة وتحقير للدنيا وما فيها، فنعيم الجنة دائم لا ينقطع، ومتاع الدنيا قليل حقير زائل. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. إن في الجنة سوقا، أي في الجنة مجتمع يجتمعون فيه كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق. فتهب، أي تهيج. ريح الشمال هي التي تهب من دبر القبلة، وخصها بالذكر لأن العرب كانوا يرجون السحابة الشامية التي تأتي بالخير والمطر. من فوائد الحديث: بيان أن أهل الجنة في زيادة حسن وجمال. رياض الصالحين.